يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثاني، وهو كبقية فصول هذا الباب ترجم لها وعنون لها عناوين، وجعل عنوان محب في هذا الفصل في علامة محبته صلى الله عليه وسلم، وذكر 9 علامات، وعرض في ذكره لكل علامة لمجموعة من الألفاظ المترادفة يمكن أن يكون بعضها أكثر من علامة، وسمى الأولى ورتبها وقال أولها ما سوف يذكر في هذا الفصل عند القراءة، ونص على الباقيات بقوله ومنها كذا ومنها كذا. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في علامة محبته صلى الله عليه وسلم: اعلم أنه من أحب شيئا آثره وآثر موافقته. جعل المؤلف في مطلع هذا الفصل وقدم قضية منطقية يقول فيها المؤلف أن من أحب أحدا الذي عبر عنه بشيء آثره ووافقه، وهي قضية منطقية شرطية الرابط فيها هو من الشرطية، من أحب أحدا آثره ووافقه، ومن أحب أحدا هو ما يسمى بالموضوع، وآثره ووافقه هو المحمول على هذا الموضوع أو المحكوم به عليه. والموضوع هو ما يسمى المقدم أيضا، والمحمول هو ما يسمى التالي عند المناطق. وبين المؤلف كما سيأتي أن سلب المحمول ونفيه يجعل نتيجتها ادعاء ليس إلا. نعم. وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. وإلا مركبة من وإن لا، وهناك كلام محذوف وهو وإن لم تكن موافقة وإيثار فتكون المحبة مجرد الدعاء. نعم. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بأدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذكر أول علامة لهذه المحبة وهي أن يتم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تستعمل سنته فلا تهمل وتتبع أقواله وأفعاله وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ويتأدب بأدبه في كل الأحوال. وهذه العلامة استشهد لها من كتاب الله سبحانه وتعالى بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهو دليل قوي في استنباطه لهذه العلامة مع علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ويمكن إن تأملنا ما ساقه من ألفاظ جعلها أول علامة للمحبة يمكن أن تكون أكثر من علامة، فمنها الاقتداء، وهذا الاقتداء قد يكون في السنة وقد يكون في المستحب، ومنها ما يكون سنة مؤكدة ومنها ما يكون سنة خفيفة ومنها ما يعد أحكاما شرعية يندرج فيها الحرام والحلال والفرض وغير ذلك. نعم. وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته. قال الله تعالى: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أردف المؤلف رحمه الله بعد استشهاده بالدليل القرآني الأول دليلا آخر، وهو ما وصف الله به سبحانه وتعالى الأنصار في سورة الحشر في قوله جل من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد ضربوا فعلا مضرب المثل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإسخاط العباد في رضا الله تعالى. حدثنا القاضي أبو علي الحافظ. القاضي أبو علي الحافظ هو الحسين بن محمد بن سكرة والملقب أيضا بالصدفي وابن فره، المتوفى عام 514. وقد اعتاد المؤلف أن يصفه بالشهيد في فصول الكتاب، لكنه لم ترد لفظة الشهيد في هذا الإسناد، ودل عليه شيء آخر وهو وصفه بالقاضي، لأن سميه أبو علي الحسين بن محمد الجياني الغساني لا ينعت بالقاضي. نعم. حدثنا أبو الحسين الصيرفي. نعم. وأبو الفضل بن خيرون. يروي المؤلف عن شيخه ابن سكرة وهو بدوره يروي الحديث التالي عن شيخين له، أبي الحسين الصيرفي وأبي الفضل بن خيرون، والثاني هو أحمد بن الحسين المتوفى عام 488، وقد مر بنا في أحد أسانيد أحاديث المؤلف في هذا الكتاب. نعم. قال: حدثنا أبو يعلى البغدادي. أبو يعلى البغدادي العبدي أحمد بن محمد البصري المالكي المتوفى عام 489، وهو غير محمد ابن الحسين الحنبلي المتوفى عام 458، لأن المؤلف في فهرس الشيوخ في كتابه الغنية نص عليه بالمالكي. نعم. حدثنا أبو علي السنجي. أبو علي السنجي هو الحسين بن محمد المتوفى عام 310. حدثنا محمد بن محبوب. محمد بن محبوب هو المحبوبي المروزي راوي جامع الترمذي المتوفى عام 346، ونسبته المروزي إلى مرو بزيادة الزاي، وهذا في شأن العقلاء، فإذا نسبوا إلى مرو الثياب ونحوها قالوا المروية. نعم. حدثنا أبو عيسى. هو أبو عيسى بن ثورة الحافظ صاحب السنن المتوفى عام 279. نعم. حدثنا مسلم بن حاتم. مسلم بن حاتم هو إمام جامع البصرة واتقه الترمذي وغيره. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. هو قاضي البصرة إمام ثقة متوفى عام 215. عن أبيه. أبوه هو عبد الله بن المثنى الأنصاري ثقة. عن علي بن زيد. علي بن زيد هو أبو الحسن القرشي التيمي البصري الضرير إمام عالم توفي عام 131. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أسهل من أن يعرف به، سيد التابعين في زمانه وعالم المدينة وأحد فقهائها السبعة المتوفى عام 94 للهجرة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. الحديث رواه الإمام الترمذي كما يتبين من هذا الإسناد، ورقمه عند 2678. وقال: ذكرت به محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري، فلم يعرفه. وأخرجه الطبراني مطولا في المعجم الصغير وأبو يعلى، ورقمه عند 3624. وتقدم بعضه في مجال السابقة. نعم. فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله، ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها. أشار المؤلف إلى أن المحبة إن لم تكن تامة فقد تكون موجودة ولكنها ناقصة، ونقصانها لا يذهب ولا يسقط المحبة من نفس صاحبها، وسوف يستشهد لذلك بحديث المحدود في الخمر الذي يؤتى به مرات فيجلد، وظن بعض الناس أنه يجوز شتمه ولعنه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة مع أنه خالف الأمر الرباني بعدم اقتراف الإثم والعودة إلى شرب الخمر بعد أن جلد فيها. والحديث يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ورقمه 6780. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له، فمن أحب شيئا أكثر ذكره. شرع المؤلف يبين العلامة الثانية، وهي كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يلائم الفطرة أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فذكر الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم والتحدث في سيرته والحديث عن سنته ورواية حديثه وذكر ما تخلق به من الآداب والأخلاق الكريمة، لا شك أن هذا فيه دليل قوي على محبة من يفعل ذلك ويعيد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس. ونحن نرى اليوم كثيرا من شبابنا للأسف قد لا يعرفون شيئا كثيرا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما قيس ذلك بعلمهم ومعرفتهم بما هو شائع في وسائل الإعلام من أخبار الرياضيين والفنانين وأضرابهم ممن يتصدرون الأخبار في كل مجلس ومحفل، فهذا يعني بكل وضوح أننا بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا ويراجع الشباب معارفهم ليعكفوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقوى محبتهم له. وقد عهدنا الناس في مجتمعنا في الخمسينيات والستينيات يجلسون في مناسباتهم الاجتماعية، يتحلقون حول شيوخهم، يستمعون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، و يتلقفون أحاديثه وأخلاقه وتصرفاته وسلوكه في المواقف المختلفة التي يتأدبون بها ويؤدبون أولادهم بها. نعم. ومنها كثرة شوقه إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. شرع المؤلف يتكلم عن الثالثة من علائم المحبة، وهي الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يستشهد لذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأدلة، لكنه سوف يورد هنا كثيرا منها. والشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشاهد عند محبيه الصادقين، حينما ينطلق الحجيج إلى بيت الله فإن الناس يودعونهم ويسألونهم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لهم أن تتاح لهم فرصة الحج والعمرة. وربما رأيت من الناس من يبكي شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم وتحرقا على فوات فرصة الحج له مع أحبابه وجيرانه وأهليه وأصدقائه. نعم. وفي حديث الأشعريين عند قدومهم من مدينة أنهم كانوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. الأشعريون هم قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث رواه البيهقي عن أنس، وخرجه السيوطي في مناهل الصفا ورقمه عنده 966. وقولهم وهم يرتجزون حينما جاءوا إلى المدينة فرحين بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يذكرنا بالمثل الذي يجري على ألسنة بعضنا، وهو تمشي الرجل حيث يزهو الخاطر، فمن لا تشتاق إليه لا تتمنى أن تزوره ولا تتوق نفسك إلى لقائه. فهذا المثل ترجمة حقيقية لمعنى الشوق إلى اللقاء، لقاء الأحبة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم. وتقدم قول بلال ومثله قال عمار قبل قتله. قول بلال تقدم في المجلس السابق، وكذلك حديث عمار رواه الطبراني بلفظ اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. قال الهيتمي في مجمع الزوائد إسناده حسن. نعم. وما ذكرناه من قصة خالد بن معدان. خالد بن معدان أو خالد بن صفوان تقدمت قصته أيضا في المجلس السابق رواية عن ابنته عبدة، وأنه كان إلى أن ينام وهو يتوق إلى لقاء أصحابه أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن صحابيا كما تبين الخلاف في المجلس السابق، يتوق إليهم ويسميهم بأسمائهم إلى أن ينام. نعم. ومن علاماته مع كثرة ذكره تعظيمه له وتوقيره عند ذكره وإظهار الخضوع والانكسار مع سماع اسمه. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علام علائم محبته عليه الصلاة والسلام، وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار. ويروى عن الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه أنه إذا جلس لتدريس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه، ثم إنه تجده على حالة من الجدية والشعور بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة، وكيف لا وهو يدرس حديثه وهو يرقد بجانبه في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فما ينبغي للمسلم أن يمر باسم النبي صلى الله عليه وسلم مرور الكرام، بل ينعته بالرسالة أو النبوة ويصلي ويسلم عليه ويذكر عظيم فضله على الأمة، لا أن يذكره كما يذكر أي إنسان. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتأدب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ترفع عليه الأصوات، وكذلك هو في زيارته وفي الحديث عنه يتحدث عنه صلى الله عليه وسلم بكل تبجيل وإكبار. نعم. قال إسحاق التجيبي، هو إسحاق ابن إبراهيم التجيبي شيخ المالكية بقرطبة، علامة قدوة وفقيه ورع صالح، توفي عام 352. نعم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. نعم، يبكون لفراقه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يربيهم ويعلمهم وينصحهم ويوجههم، والوحي يتنزل عليه ليقضي بينهم، فلما فارقهم لا شك أنهم يشعرون بمجرد ذكر اسمه بالفراغ الكبير الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسهم. ومما يذكر في هذا المقام بلال رضي الله عنه الذي كان يؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يؤذن، واستمر على تركه الأذان إلى أن دخل بيت المقدس فأذن فيها، فلما سمعه الناس بكوا لذكرى أليمة تذكروها، وهي فقدانهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما أيضا لذكريات كان يقف فيها بلال رضي الله عنه وأرضاه ليؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليستأذنه لإقامة الصلاة. نعم. وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا، ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار. هذه العلامة الخامسة وهي محبة من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن هو بسببه، أي بسبب نسبه، كما في بعض النسخ، وكذلك نسيبه، أي منسوب إليه. فمن كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم محبته أيضا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يعلمون ذلك حق العلم، وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في صلواتهم. نعم. وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسبهم، فمن أحب شيئا أحب من يحب. فالمحبة لمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه، يقابلها أيضا بغض من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض آله، أو يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل في هذا البغض بغض من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى عونا للنبي عليه الصلاة والسلام لأداء الرسالة وتبليغ الأمانة ونشر الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها. ونعجب من قوم في أزمنة متطاولة إلى يومنا هذا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة آله، وفي نفس الوقت يبغضون أهل النبي، زوجاته وآباء زوجاته وبقية أصحابه الأثبات الذين كانوا حظوا بصحبته عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا، فأين هم من حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذه العلامة الخامسة تعد فيصلا في الحكم على ما يتصورونه من محبة كاذبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فليتهم يراجعون أنفسهم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما. حديث الحب الحسن والحسين رواه الإمام الترمذي ورقمه 3782 من حديث البراء بن عازب، وحسنه وصححه، وأصله في البخاري ومسلم. نعم. وفي رواية في الحسن: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. حديث محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رواه الإمام البخاري ورقمه 2122، ورواه الإمام مسلم ورقمه 2421 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. حديث المحبة والبغض للحسن والحسين رضي الله عنهما رواه ابن ماجه ورقمه عنده 143 من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي كما في مناهل الصفا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. الحديث رواه الترمذي ورقمه عنده 3862 ورواه الإمام أحمد وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ورقمه عند 1442 وفيه دلالة واضحة على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من يدعي محبته ويبغض أصحابه، فهذا منتهى التناقض، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البغض هو علامة على بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض لله سبحانه وتعالى، والله يبغض أولئك المدعين للمحبة الزائفة. نعم. وقال في فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يغضبني ما أغضبها. حديث فاطمة رواه الإمام البخاري ورقمه 3714 وكذلك الإمام مسلم ورقمه 2449 من حديث المسور ابن مخرمة. والبضعة والبضعة هي القطعة من اللحم بفتح الباء وكسرها، والبضع والبضع المراد به الزواج والمهر وهو غير مقصود هنا. نعم. وقال لعائشة في أسامة بن زيد أحبيه فإني أحبه. أسامة بن زيد معلوم حب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم أيمن بركة حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه زيد بن حارثة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عقد له لواء الجيش قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، فلما ولي الخلافة من بعده أبو بكر أصر إلا أن ينفد جيش أسامة، وقال ما كان ليترك أمرا اختطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة حتى إنه ينعت بحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما سرقت المرأة المخزومية وأراد أهلها أن ينقذوها ويستنقذوها من الحد، حاولوا أن يؤثروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكلمه أسامة في شأنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأنه لا يجوز له أن يشفع في حد من حدود الله، بل زاد تأكيدا لوجوب تنفيذ الحد قوله من باب المبالغة والعزيمة على تنفيذ الحكم أيا كان الحال، مقسما بالله سبحانه وتعالى والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، مع استحالة أن يقع ذلك، ولكن لا أحد يجرؤ على أن يمنع حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. ولكننا في زماننا هذا نرى أهلينا وأبناء العمومة والخؤولة والقرابات والمسؤولون وذوي العصبيات كلهم يتحالفون مع المحدود الذي وجب عليه الحد لإنقاذه، وهو من أمارات الفساد في مجتمعاتنا التي ينبغي أن تكون أنقى مجتمعات الأرض، هذه المجتمعات الإسلامية التي شرع الله لها من الأحكام أعدلها وأفضلها. نعم. وقال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم. المؤلف هنا يسوق أنواعا مختلفة من المحبة لمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحبه، فذكر الحسن والحسين وذكر فاطمة رضي الله عنها وذكر أسامة بن زيد، وحديثه رواه الترمذي في صحيحه ورقمه 3818، ويذكر أيضا وذكر أصحابه ويخص الأنصار أيضا بحديث المحبة، هذا حب الأنصار وهو حديث متفق عليه رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس، ورقمه عند البخاري 17 وعند مسلم 74، بل سيذكر حب العرب ويذكر حب ما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة وما يلبس كل ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون إلى معرفته ليفعلوه محبة في النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لما كان يحبه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي حديث ابن عمر: من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، وأثبت ذلك السيوطي في مناهل الصفا، ورقمه عند 973. نعم. فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه، وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، من حوالي القصعة. الدباء هو القرع، وواحدته دباء بالتاء المربوطة، وإسقاط التاء يجعله اسم جنس جمعي، كما يقال في الزهرة والزهر والنخلة والنخل وغير ذلك. والدباء يوضع في قصاعنا اليوم في وسط القصعة فوق الطعام، وتطيش إليه يد الآكلين، أيدي الآكلين من كل ناحية، ولا شيء في ذلك، وليس في ذلك مخالفة لما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الآكل الله وأن يأكل مما يليه. فالشيء المشترك في وسط الصحن يمكن الأخذ منه وسبق الآخرين إليه، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في محبته للدباء أو القرع. والحديث رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 1092، وكذلك الإمام مسلم ورقمه 1041. نعم. فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وابن جعفر أتوا سلمى وسألوها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي معلوم سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس معلوم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمى هي امرأة أبي رافع مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت مولاة لعمته صفية. والحديث رواه الترمذي في الشمائل ورقمه 179، وكذلك الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير فائد مولى أبي رافع وهو ثقة. نعم. وسألوها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحو ذلك. النعال السبتية والسبتية هي نعال تؤخذ من جلد تصنع من جلد البقر، وتعد نعالا فاخرة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 5851، وكذلك الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 1187. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا من باب المحبة له عليه الصلاة والسلام. ومنها بغض من أبغض الله ورسوله ومعاداة من عاداه. هذه العلامة السادسة أن من أبغض الله ورسوله وجب بغضه ومعاداته. نعم. ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه، واستثقاله كل أمر يخالف شريعته. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. استشهد المؤلف على هذا أو هذه العلامة بقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة قد سمع: لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم وقاتلوا آباءهم وأبناءهم في مرضاته. نعم. وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي: لو شئت لأتيتك برأسه، يعني أباه. عبد الله بن أبي رأس المنافقين، ابنه عبد الله أيضا كان مسلما وحسن الإسلام، وحينما كثر إزعاج أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنافقين، عندئذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بوسعه أن يقتل أباه ويأتيه برأسه تشفيا منه. والحديث رواه البزار في سننه ورقم 2708 ورجاله ثقات. نعم. ومنها أن يحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم وهدى به واهتدى وتخلق به. هذه العلامة السابعة وهي محبة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما أخبرت السيدة عائشة، والحديث في صحيح مسلم ورقمه 746، ورواه البيهقي بزيادة كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه كما تقدم في مجلس سابق. نعم. حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. نعم. وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه ويحب سنته ويقف عند حدودها. قال سهل بن عبد الله علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. ومن علامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته. هذه العلامة الثامنة وهي الشفقة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لهم والسعي في مصالحهم ورفع المضار عنهم، وهو أمر مشاهد عند علمائنا والحمد لله، ولكن بعض الناس من أولي الأمر للأسف في كثير من بلاد العرب والمسلمين تجدهم مفاتيح للشر على شعوبهم، مع شديد الأسف يعملون على إلحاق الضر بهم وإفساد العلاقات فيما بينهم من أجل أن يثبتوا على كراسيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ونصحه لهم وسعيه في مصالحهم ورفع المضار عنهم كما كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. ومن علامة تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا وإثاره الفقر واتصافه به. هذه العلامة التاسعة وهي الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا يعني ألا يحرص الإنسان على أن يستأثر بالمال دون غيره من المسلمين كما هو مشاهد في حال مجتمعاتنا للأسف. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفله. وفي حديث عبد الله بن مغفل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبك، فقال انظر ما تقول، قال والله إني أحبك 3 مرات، قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد بمعناه. انتهى الفصل. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه الإمام أحمد، وحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه رواه الترمذي ورقمه 2350 وصححه ابن حبان. والمراد بالتجفاف العدة والوقاية، والأصل في التجفاف ما يلبسه المحارب من الدرع وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.